بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى طالبين منه المدد والتوفيق هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا في المرة الماضية حينما استقر الأمر عند قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر الأمر عند قريش بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع مجموعة من قريش عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروج النبي في آخر الليل. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إلى المسجد الحرام ليلا يتهجد فيه، فمكثوا على الباب وهم في غبطة وفرح، لأنهم بينهم وبين الخلوص من النبي صلى الله عليه وسلم لحظات. وأخذ الفاجر كبير مجرم مكة أبو جهل يقول إن محمد كان يعدنا بكذا وكذا وكذا، وأخذ يمني نفسه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. مرت لحظات وهم على الباب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفق مع الصديق الأول رضي الله عنه وأرضاه بأنهم بالليل سوف يتحركون في تنفيذ الهجرة النبوية المباركة. فلما هدأت العيون ونام عامة الناس، وقف كفار قريش على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الشباب من كفار قريش يريدون الاستعجال، وكان أحدهم يقول لأبا جهل فلنتسور الجدار ولنقتل محمد ولنخلص منه. فكان أبا جهل يقول له السبة، أنتسور جدار محمد فننظر إلى بناته فيتكشفن علينا، فماذا تقول العرب؟ كان يظهر هذا المعنى أبا جهل. بعد قليل خرج صلى الله عليه وسلم في عناية الله عز وجل، وما استطاعت قريش أن تبصر أو تنظر إليه، فأخذ صلى الله عليه وسلم كفا من تراب وهم أمام الباب، ووضع التراب على رؤوسهم، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وانطلق صلى الله عليه وسلم يريد الصديق ودار الصديق. قريش بالحسابات المادية، لأن البعض اليوم يحلو له حسابات مادية فقط، حتى من شباب الصحوة وأبناء الدعوة يحلو لهم الحسابات المادية فقط، ويغيب عنهم أن الأمور تجري بمقادير، وأن الله يريد، وأن الله قاهر، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء متى شاء كيف ما شاء. قريش بالحسابات المادية أحاطوا برسول الله إحاطة السوار بالمعصم. النبي داخل البيت وكفار قريش على الباب، فبالحسابات المادية قتلت الدعوة، أبيد الإسلام، ضاع العمل لدين الله، أليس كذلك؟ بلى، لكن هناك أمور أخرى، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره. هذه أمور يجب أن تحسب. وهنا نقول الحسابات المادية وحدها لا تكفي، الحسابات المادية وحدها لا تكفي، وكذلك نقول لا تنتظر المعجزات والكرامات، لكن خذ بالأسباب، وعليك أن تتضرع أن الله ينصرك ويؤيدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، وقريش أخذت بالأسباب، غير أن الله سبحانه وتعالى وفق محمد صلى الله عليه وسلم وخذلهم. فإذا أخذنا بالأسباب وفقنا، وإذا حسبناها ماديا وتركنا طلب التوفيق من الله عز وجل والانطراح بين يديه، أوكل الإنسان إلى نفسه وإلى حساباته المادية. قريش، تأمل المشهد، يقول مبارك فوري: قد فشلت قريش في خطتها فشل ذريع، مع كانت عليه قريش من غاية اليقظة والتنبه، في يقظة وتنبه، لكن النبي خرج صلى الله عليه وسلم، خرج صلى الله عليه وسلم. هذا يعطي ثقة للدعاء، على الدعاء أن يأخذوا بالأسباب ولا ينتظرون للنتائج. الداعية يأخذ بالأسباب، والنتائج على من؟ على الله سبحانه وتعالى. خرج صلى الله عليه وسلم واخترق الصفوف ووضع عليهم التراب صلى الله عليه وسلم، ثم تلا آية الآية: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فلم يبقى واحد منهم إلا ووقع على رأسه التراب. ومضى صلى الله عليه وسلم حتى وصل بيت الصديق، ثم خرج من الباب الخلفي في دار الصديق، خرج من الباب الخلفي في دار الصديق، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم يريد جبل ثور، حتى وصل غار ثور صلى الله عليه وسلم، والكفار يحيطون بالبيت، فأتاهم رجل منهم وقال لهم: خبتم وخسرتم، ويحكم، خبتم وخسرتم، إن محمد مر من بين أيديكم، إن محمد مر من بين أيديكم، وقد وضع على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته، وقالوا: والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب من على رؤوسهم، لكنهم نظروا من ثقب في الباب، فوجدوا أن هناك من ينام في الفراش مدثر بغطائه في الفراش، وكان النبي قد كلف علي بالنوم في فراشه. نام علي وتغطى كما أمره صلى الله عليه وسلم، فأخذت قريش تقول: النبي موجود، والرجل يقول: خرج. فقالوا: نحن ننظر إلى الفراش من ثقب الباب. فلما أصبحوا قام علي من الفراش فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله فقال: لا علم لي به. قال علي: لا علم لي به، رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى علي وإلى الفهم، علي أدى المهمة على أكمل وجه رضي الله عنه وأرضاه. تخيل لو أن علي مثلا ما نام في الفراش، أو قام في منتصف الليل، أو أظهر وجهه، أو فعل شيء بين يدي قول رسول الله له. الالتزام والانضباط، الإسلام ينتصر إذا وجد من ينضبط بتكاليفه وبتعاليمه. الانضباط عند علي بن أبي طالب. تأمل أي خطأ من علي كان يكلف الأمة الكثير. علي رأى أن المهمة شاقة وصعبة، غير أنه استعان بالله، ثم التزم بأوامر رسول الله، التزم بالأمر كما هو. تخيل لو أن علي فعل كما فعل الرماة كما فعل الرماة في غزوة أحد ونزل من على الجبل لكان الخطب كبير وكانت المصيبة كبيرة، إلا أن الانضباط والالتزام صفة من صفات العمال لدين الله. انظر إلى الفكرة، هي فكرة بسيطة جدا، فكرة نوم علي فكرة ناجحة، قد أضلت القوم وخدعتهم. لذا نقول هناك أفكار بسيطة لكن مؤثرة، المهم التفكير والابتكار في أفكار بسيطة لكن مؤثرة. طب المهم التفكير والابتكار لكي نحقق ما نريد في واقعنا هذا. هو في فكرة جيدة في واقعنا المصري، وما نرى من حولنا من تقلب الأمور، ولعل البعض اليوم يرى المشهد المصري كل يوم فيه جديد. في فكرة بسيطة جدا، ما هذه الفكرة؟ الصمت والانتظار، وهو غير مكلف. الصمت والانتظار عند شباب الصحوة وهو أمر غير مكلف، لكن أين المشكلة؟ البعض لا يطيق الانضباط. صح، الصمت انت غير مكلف، الصمت والانتظار، لأن الأمر يحتاج إلى رجل مكيث، لأن الأمور كل يوم هناك جديد. لذا فكرة بسيطة، صمت وانتظار وأمر غير مكلف، لكن البعض لا يطيق الانضباط، لا يطيق، ما تعود أن ينضبط، لأن الأمر يحتاج إلى روية. عمر بن الخطاب يقول هذا الأمر لا يصلح فيه إلا الرجل المكيث، هذا الأمر لا يصلح فيه أبدا إلا الرجل المكيث الذي يملك فضيلة الصبر والانتظار. علي نجح رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى بيت الصديق وخرج من فتحة خلفية من بيت الصديق، وهنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم متى فكر للخروج للمدينة؟ متى فكر؟ الآن ولا قبل؟ إذن هناك أوقات تفكير وتخطيط، وهناك أوقات تنفيذ، ولكل مرحلة سلوك. مرحلة التفكير والتخطيط تحتاج روية وجمع معلومات ودقة في اتخاذ القرارات، ومرحلة التنفيذ تحتاج على الفور ونشاط وعدم تلكؤ حتى نصل إلى ما نصب إليه. النبي فكر، وهذا أمر واضح جدا، وهنا نقول لشباب الإسلام، من يظن أن النبي انتصر هكذا بدون تخطيط وتفكير وتنظيم، نقول الهجرة، بل سيرة محمد تدل بأمر واضح جلي أنه صلى الله عليه وسلم كان يفكر وكان يخطط وكان يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، والأمر واضح جلي كما سنوضح بعد قليل. إذن هناك وقت تفكير، وقت التفكير يحتاج روية، وقت التفكير يحتاج إلى جمع معلومات، وقت التفكير يحتاج تهيؤ للموضوع، وقت التفكير يحتاج إلى استشراف المستقبل. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم في الإعداد للهجرة. ثم في وقت التنفيذ تجد أن النبي خرج من البيت، انطلق إلى الصديق، خرج من باب الخلفي، انطلق صلى الله عليه وسلم يمشي على أطراف قدميه حتى صعد للجبل ومكث في الغار 3 أيام صلى الله عليه وسلم، ثم تتابعت الهجرة النبوية في الاتجاه المدينة النبوية. يقول مبارك فوري من الدار إلى الغار، تحت عنوان من الدار إلى الغار. غادر النبي صلى الله عليه وسلم بالليل الدار متجها إلى أمن الناس عليه بالصحبة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم غادر منزل الصديق آخر من باب آخر، دخل النبي باب الصديق ثم غادر من باب آخر في عجلة قبل أن يطلع الفجر صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريش ستجد في الطلب قريش لما تجد أن النبي مش موجود سوف تجد في الطلب وتتجه في الاتجاه المتوقع أن يسير فيه النبي. النبي متوقع أن يسير في أي اتجاه؟ في المدينة. فلما خرج صلى الله عليه وسلم المدينة هكذا، المدينة هكذا، انطلق النبي هكذا صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المدينة وهذه مكة. فالنبي لما خرج المتوقع أن يخرج في اتجاه؟ في اتجاه المدينة. فخرج هكذا مشى 5 أميال حتى وصل الجبل، وكان جبل وعر كثير الحجارة صعب التسلق. وصل النبي للمكان، وقيل أن الصديق حمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا لباب الغار، وصلوا للغار. قريش جن جنون قريش، وبدأت قريش ترصد كل السكك والطرق. في هذا الوقت ثارت قريش وبدأت تبحث عن رسول الله، لكن النبي سلك طريق مضاد، ذهب هكذا ومكث هنالك صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاحتياط، بالغ في الاحتياط وفي الأخذ بالأسباب ودرء أي مفسدة تحدث حتى لو كانت بسيطة باتخاذ طريق مضاد صلى الله عليه وسلم. خالف كل التوقعات، خالف كل التوقعات، وخالف كل ما يتوقع أي إنسان صلى الله عليه وسلم. ولما خرج النبي من بيت الصديق، لما خرج النبي من بيت الصديق صلى الله عليه وسلم وقال الدعاء المشهور، نظر لمكة وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حال الصديق عند الخروج من البيت، حال الصديق لما خرج من البيت، فكان الصديق يمشي أمام رسول الله ثم يمشي خلف رسول الله، وكان كثير التلفت، يلتفت النبي يمينا ويسارا، وكان أمر ملاحظ. النبي يمشي أمام الصديق يمشي أمام النبي ثم يمشي خلف النبي ثم يلتفت يمينا ويلتفت شمالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصديق: لماذا تفعل ذلك؟ فقال له: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، أذكر من يطلبك فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لو كان شيئا أحببت أن يكون بك، لو كان شيء يعني يصيبني أحببت أن يكون بك؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق. الصديق عند استعداد يضحي من أجل الإسلام. قال: لو كان شيء أحببت أن يكون بك؟ قال: إي والذي نفسي بيده. لما وصل النبي إلى الغار، ولما انتهى للغار صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. شعور الصديق، انظر للشعور، يخاف على رسول الله، يخاف عليه، يخاف على النبي بصدق وبحق. بمثل هذه النفسية ينتصر أهل الحق، هذه النفسية العالية ينتصر أهل الحق. بمثل هذه النفسية يكون العمل الجماعي، الارتباط الوثيق بين القادة والجنود. فقال: أحببت؟ فقال: لا تدخل حتى أدخل قبلك. فدخل فكسح الغار، نظر فيه ووجد في جوانب الغار ثقاب، فشق الإزار وسد الفتح الموجودة، ولم يبق إلا فتحتين، فوضع قدميه رضي الله عنه وأرضاه ثم قال ادخل يا رسول الله. فدخل صلى الله عليه وسلم فنام على حجر الصديق، فلدغ الصديق، لدغ الصديق والنبي نائم، والصديق لا يريد أن يزعج من شعور اتجاه النبي، والصديق لا يريد أن يزعج النبي، إلا أن الألم كان شديد، فبكى رضي الله عنه وأرضاه، فسقط الدمع على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بك؟ فقال لدغت. فتفل صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرئ رضي الله عنه وأرضاه. انظر للصديق، انظر لكي تعلم مدى حب الصحابة لرسول الله. ونحن اليوم نحتاج إلى جيل يحب رسول الله بأقواله وأفعاله، جيل يغضب إذا رأى سنة رسول الله بعيدة عن المجتمعات فيبكي ذلك ويضحي حتى تعود الأمة للسيادة وللقيادة. بهذا الجيل وبهذا الشعور تسود أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتنتصر. كم من النبي في الغار، مكث في الغار 3 ليالي، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. وكان عبد الله، انظر للتخطيط، وكان عبد الله ابن أبي بكر شاب لبق ثقف لقن، شاب ذكي لماح، يجيد جمع الكلام والمعلومات الصحيحة الدقيقة. فقام عبد الله بدور الإعلام الصادق، فكان يكون في مكة طول النهار حتى لكأنه يبيت فيها، فيخرج ليلا فيذهب للغار عند رسول الله فيحدثه بما قالت قريش وبما زعمت وبما فعلت، ثم يكون عندهم، وقبل الفجر، قبل الفجر ينزل كأنه يبيت في مكة. طيب هنا هناك في جرة للأقدام، فكان يأتي الراعي عامر بن فهيرة، راعي من؟ راعي الصديق، يأتي بالجر، يأتي بالغنم يواري أثر من؟ عبد الله، ثم يحلب اللبن ويعطيهم اللبن ويبيت عندهم حتى الصباح. وكانت أسماء تأتيهم ببعض الطعام رضي الله عنها وأرضاها، كانت أسماء تأتيهم ببعض الطعام رضي الله عنها وأرضاها، جزاك الله خير، كانت أسماء تأتيهم ببعض الطعام رضي الله عنها وأرضاها. تستشعر ماذا؟ تستشعر أن الأمر، التخطيط كان محكم والأخذ بالأسباب كان قوي، وكان هناك تدبير، في تدبير. لذا قالوا لا تتكلم بغير تفكير ولا تعمل من غير تدبير، لا تتكلم من غير تفكير ولا تعمل من غير تدبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، بل وركز، وكان التركيز عالي، وكان لكل واحد دور، كل واحد دور. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم رجل خريت ودليل، وعده صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام عند الغار، وكان رجل مشرك. النبي وعده بعد 3 أيام عند باب الغار، بعد 3 أيام. فأتى الرجل في الموعد المحدد ووصل عند باب الغار. وهنا نقول أمر الاختيار المناسب للأشخاص، الاختيار المناسب للأشخاص يساعد على نجاح المهمة. الاختيار المناسب، اختيار المناسب، خلاص، الاختيار المناسب يساعد على نجاح المهمة، اختيار المناسب للأفراد يساعد على نجاح المهمة. إذا نقول لك ما عليك إلا الترتيب والأخذ بالأسباب واستفراغ الوسع والباقي على الله سبحانه وتعالى. طب إحنا اللي علينا إيه الآن؟ نحن نريد انتصار دين الله، اللي علينا الترتيب والتنظيم ونأخذ بالأسباب مع استفراغ الوسع والباقي على من؟ على الله سبحانه وتعالى، يفعل ما شاء متى شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. ننطلق إلى قريش، ننطلق إلى قريش. قريش جن جنون قريش واستشاطت غيظا لما فلت النبي صلى الله عليه وسلم من كمين قريش. قريش جن جنون قريش واستشاطت غيظا، وغضبت قريش وأرغدت وأزبدت وتوعدت وتهددت، وكل هذا الأمر يجعل المهمة صعبة على من؟ يجعل المهمة صعبة على عبد الله بن عمر، على عبد الله بن أبي بكر. وفي أين أبي؟ فرفع أبو جهل يده فلطمها لقمة طرح منها القرط العقد، طرح منها قرطها لطمة شديدة. طب هو أبو جهل منذ قليل كان بيقول إيه؟ نتصور جدار من؟ ودي قيم كانت موجودة في الجاهلية. طب اشمعنا هنا جن جنونه؟ طاش العقل إن النبي صلى الله عليه وسلم فلت منهم. وبدأت قريش تعمل جلسة طارئة، جلسة طارئة، وبدأت تستخدم كل الوسائل، وبدأت تبعث الناس في كل الطرق المؤدية، كل الطرق اللي تدخل على مكة أو تخرج الناس منها. وهنا بدأ اللعب بسلاح جديد، دخل سلاح جديد في المعركة، سلاح المال. بدأت قريش تقول 100 ناقة لمن يأتي برسول الله حي أو ميت. دخل هنا سلاح إيه؟ سلاح المال والإغراء المال. فسلاح المال يحرك النفوس والمطامع، ولربما ينسف القيم والمبادئ عند ضعاف النفوس. بدأ سلاح المال يدخل في المعركة. لكن انظر، وصلت قريش، قريش بدأت قريش تعرض المال، فانطلق الفرسان والمشاة والقصاصين، من يقص الجرة في الطلب، حتى وصلوا إلى باب الغار. يعني كل النبي أخذ بالأسباب وأمعن في التخفي صلى الله عليه وسلم وحجب بعض معلومات مهمة. وصلت قريش إلى باب الغار، وصلوا عند باب الغار. يبقى نقول في بعض الأحيان الحسابات المادية وحدها لا تكفي. بالحسابات المادية قريش وصلت باب الغار، لدرجة أن الصديق يقول: يا نبي الله، لو طأطأ أحدهم أبصرنا، لو إن أحدهم إيه؟ وطى بس، وطى، لو أن أحدهم أبصر قدميه لرآنا. فقال النبي: أسكت يا أبا بكر، 2 الله ثالثهما. وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر ب2 الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. الربانية، أصحنا خذنا بالأسباب، تعاملنا مع الموقف بالشرع، استفرغنا الوسع وأخذنا بالأسباب، وما خالفت شرع الله عز وجل. والباقي على من؟ على الله سبحانه وتعالى. الملك ملكه، والأمر أمره، والخلق خلقه، يفعل ما شاء متى شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. هو ده الفهم الحقيقي للمنهج الإسلامي. خلاص، هنا الأمر يا أبا بكر ليس لي ولا لك، الأمر ليس لي ولا لك، الأمر لمن؟ لله، لرب العالمين. ما ظنك ب2 الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. احتدم الأمر وهم على الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار. الروايات، في روايات صحيحة، ابن كثير صححها في البداية والنهاية، وإن كان الشيخ الألباني ضعف الحديث، والدكتور ياسر برهامي يقول: وهناك رواية حسنة، رواية العنكبوت والفرخ الحمام. البعض يحسن، وابن كثير حسن الحديث والبعض يضعف الحديث. العنكبوت أتت تنسج على باب الغار، والحمامة وضعت فرخها على باب الغار، فلما أتوا فأخذ كفار قريش يقولون لو دخل لتمزق العنكبوت، فبدأ يتكلمون وقت يسير وانطلقوا وعادوا خائبين خاسرين. وكذلك أهل الباطل هكذا هم في خيبة وفي خسارة دائما. النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 ليالي، أبو عبد الله يأتي ليلا ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما جرى وما حدث، ثم لما خمدت نار الطلب، خمدت النار نار الطلب وتوقفت الدوريات دوريات التفتيش وهدأت ثائرة قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى، تهيأ صلى الله عليه وسلم صباحا للخروج. بعد 3 أيام أتى الخريت الماهر بالطريق عند الغار، وكان رجل على دين قريش، كان رجل على دين قريش، وأتى عند الغار في الوقت المحدد. فخرج صلى الله عليه وسلم من الغار. كيف كان طريق النبي من مكة للمدينة؟ النبي هذه مكة، فالنبي خرج هكذا، ثم أخذ النبي يمشي اتجاه البحر هكذا، وأخذ النبي يقطع طريق مكة هكذا هكذا هكذا حتى وصل صلى الله عليه وسلم. فسلك النبي طريق غير مأهول ووعر وصعب، كأن النبي يقول لنا الطريق إلى المستقبل الأفضل طريق وعر، يحتاج إلى خريط وهادي ودليل، يحتاج إلى استفراغ الوسع ومشقة حتى نصل لمستقبل أفضل ولغد أفضل. الرسول عليه السلام يعني الطريق هكذا، النبي خرج هكذا ثم مشى هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى قباء. جزئية أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أويرط في هذا التخصص، وهنا إشارة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احترام أهل التخصص، فالخبير هو الذي يوصلك إلى هدفك، بينما قد يعجز المخلص على مساعدتك ما دام الأمر ليس فيه مخالفة لشرع الله. الأمر ما فيه فيش مخالفة للشرع ولا للدين، فهناك تخصصات قد لا تكون عندنا، فهنا نحتاج إلى من يكون له خبرة في ذلك. ونحن في عالم أصبحت هذه الخبرات تشترى بالمال، الخبرات تشترى بالمال، وما يسموه في علم الإدارة اليوم بالإسناد، إسناد مهمة للمتخصص فيها. لكن الإشكالية عند العرب، أصبح العرب يسندون كل شيء لمن؟ كل شيء للغرب، ما وافق الشرع وما خالف الشرع، لكن ممكن نستعين به في بعض الأمور التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى ولهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح يتحرك، وأتت أسماء بالطعام رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أسماء قد نسيت أن تأتي بشيء تربط به السقاية وتربط به صفرة الطعام، ففكت نطاقها وقسمته قسمين وربطت الصفرة والجراب في الراحلة، فسميت رضي الله عنها بذات النطاقين. وهنا نقول أسماء ابتكرت في ذهن متوقد، وهكذا الداعية، هكذا الرجل صاحب المهمة، هي لم تجد حبلا تربط به، فماذا فعلت؟ ابتكرت في ذهن متوقد، الابتكار رضي الله عنها وأرضاها، فلقبت بعد ذلك بذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. ولم يعيها فعل من؟ أبا جهل وتهديده، لأن الباطل يرغي ويزبد ويهدد، لكن الدعاء لا ينثنون عن المهام. ما قالت لا شيء صدمة نفسية اتضربت أنا، لا لا لا اسماء لا أبدا أبدا. نفسيات، ولو كانت النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التذكير لاسم الشمس عيب، وما التأنيس لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخرا للهلال، ولو كانت النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال رضي الله عنها وأرضاها. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها في أثناء الهجرة من مكة لقباء حدثت أحداث. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من بيت الصديق حتى وصل قباء، حتى وصل للمدينة، أخذ النبي أسبوعين 15 يوم، 3 في الغار، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل أسبوعين حتى وصل المدينة. وكانت هناك أحداث كثيرة، غير أن مبارك فوري ذكر منها طرف. من ذلك يقول أول شيء ذكره مبارك فوري، روى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال أسرينا ليلتنا من الغد، يعني احنا مشينا بالليل، بالأول الليل تحركنا حتى قام قائم الظهيرة، يعني اشتد الحر. يقول وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة. الإنسان بيمشي في الصحراء لما تشوف مكان كأنه يرتفع، مش ارتفعت يعني حدثت كرامة، لا هي صخرة، فارتفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم يأتيه الشمس، فنزلنا عنده وسويته للنبي صلى الله عليه وسلم، سويت للنبي مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فرو، وقلت نم يا رسول الله، وأنا أنفض لك ما حولك، فنام صلى الله عليه وسلم. الواحد بيقرأ القصة الواحد يشوف أن أبو بكر ما نمش في الغار، لم ينم، ولما نزلوا في مكان في قلب الصحراء لم ينم، إعياء ومجهود وإرهاق. هكذا الطريق في الدعوة، إعياء ومجهود وتعب وإرهاق، صح؟ فمن يريد أن يحقق مجد بلا تعب وإرهاق فهو يطلب أمر، هذا الأمر فيه تعب وإرهاق ومجهود. أبو بكر فقال نم يا رسول الله. يقول رضي الله عنه وأرضاه فإذا أنا براعي مقبل بغنمه إلى الصحراء يريد منها مثل الذي أردنا، يريد الظل يعني، فقلت له لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة، شك الراوي يعني. فقلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلبها؟ قال نعم. فأخذ شاه، فقلت له أنفض الضرع من التراب والشعر والقضاء، فحلب في كعب من لبن، ومعي إداوة إناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرتوي منه، يعني يشرب، يرتوي منه ويشرب ويتوضأ فيه. يقول فوضعت فيه اللبن، كان فيه اللبن، فأخذ شيء من الماء البارد ووضعه على اللبن حتى بقي اللبن من أسفله بارد. يقول ثم وقفت أنظر لرسول الله وأنا كرهت أن أوقظ النبي، وأنا كرهت أن أوقظ من؟ حتى لا يؤذي النبي، النبي أن يستريح. يقول فاستيقظ النبي فأعطيته اللبن. يقول الصديق فشرب منه صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. من الذي رضى ومن الذي شرب؟ رضي الله عن الصديق. ابن سيرين ينقل أثر يقول تكلم البعض كأنهم قالوا أن عمر أفضل من أبا بكر، فوصل الكلام لمن؟ لعمر ابن الخطاب، فجمعهم وقال لهم: ليلة واحدة من آل أبي بكر أفضل من عمر وعمله. يقصد ليلة الغار. يقول: والله لوددت أن أكون فيها. ود أن يكون إيه؟ هو صاحب الفعل، وهو من فعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فشرب صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى ورضي الصديق، ثم قال للنبي: ألم يأني الرحيل؟ يعني ما أتى وقت الرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا. ارتحلوا. كان هذا مشهد يدل على حنوة الصديق وحب الصديق لرسول الله واهتمام الصديق بالإسلام وبالدعوة والعمل الصالح رضي الله عنه وأرضاه. وكان من دأب الصديق، الموقف الثاني، وكان من دأب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان رديفا للنبي، دائما ما يمشي مع رسول الله. وكان الصديق شيخا يعرف بين الناس، ونبي الله عز وجل شاب، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، لا يعرفه بعض العرب يعني. فيلقى الرجل الصديق في الهجرة وفي الطريق، فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول، تجد أن هذه الصفات اللي تنقل عن رسول الله في الهجرة تدل على أن النبي قائد بارع. إن يا أخوة في فرق بين القيادة والإدارة، في فرق بين إيه؟ قيادة وفي إدارة، في فرق بين الاثنين. فالقادة، القائد لا يتكلم إلا عند المفاصل، يتكلم إيه؟ في وقت معين عند المفصل. لكن الإداري خلاص أبو بكر حيدير الرحلة، يتكلم مع هذا ومع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، قائد صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يدير الركب. ففي فرق بين القائد، لأن البعض يريد كل يوم القادة يتكلمون، لا، القائد يتكلم في المفاصل، في الأمور المفصلية بس عند المفصل. لكن الإداري اللي بيدير تجد أنه يتكلم هنا ويتكلم هنا، لأنه أصلا بيدير فريق. فأبو بكر كان في هذه الرحلة هو من يدير الفريق، لأن كان في الرحلة عبد الله بن أويرط وعامر بن فهيرة والرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. وكان النبي قليل الكلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالوا: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ من هذا الرجل؟ فقال الصديق، الصديق قال: هذا الرجل يهديني الطريق. فيحسب الحاسب أنه يعني إيه؟ الخريط اللي يهدي الطريق. وكان الصديق يعني سبيل الخير والصلاح، يوري رضي الله عنه وأرضاه، يوري: من هذا يا أبا بكر؟ يقول: هادي يهديني الطريق. ويقصد طريق أي الصديق؟ طريق الجنة. والذي يسمع يقصد طريق الصحراء. فالأمر يحتاج إلى هادي يهدينا الطريق، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لو التمسنا خطاه واقتفينا أثره كما فعل الصديق لكانت لنا الرفعة في الدنيا والآخرة. أيضا في اليوم الثالث أو الثاني بعد ما انطلقوا من الغار، مر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة أم معبد. هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها وأرضاها أسلمت بعد ذلك، هي وزوجها. وكانت امرأة تسكن في مكان يبعد عن مكة 130 كيلومتر، وكانت أم معبد امرأة عندها من الجلد وعندها من الكرم، وكانت تسكن في خيمة بفناء الخيمة، تطعم وتسقي من مر بها. أي أحد يمر عليها أم معبد تسقيه وتطعمه. فسألها النبي أبا بكر: هل عندك شيء؟ فقالت المرأة: والله لو كان عندي شيء ما أعوزكم القر والشاه عزبة. يعني يقول: أنا والله لو كان عندي ما جعلتكم تطلبون الأكل. هي أصلا كان عادتها إيه؟ من يأتي تطعمه، فلم تطعم لحاجة ولذات يد ولقلة، ما فيش شيء موجود. فقال: هل عندك شيء؟ قالت: لو كان عندي ما أعوزتكم الكلام. وما جعلتكم تتكلمون. وكانت سنة شهباء مجدبة، وفي روايات أخرى أنها أرسلت صغير لها بسكين وقالت لرسول الله اذبحوا الشاة، الشاة الموجودة اذبحوها، فلم يذبحها صلى الله عليه وسلم، تجود. وكانت المرأة لا تعرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شاه، إلى شاه في الخيمة، فقال ما هذه الشاه يا أم عبد؟ قالت شاه خلفها الجهد عن الغنم، يعني هي مريضة وهزيلة ما ترعى. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حليب فاحلب. هي لا تعرفه، تقول بأبي وأمي لكل واحد يأتيها، يعني مرأة كريمة. في بعض الحين كنت في العائلة كده ست كبيرة كده وتلاقيها ضخمة الجسم، صح؟ في البيت يعني في الأسرة تحنو على الجميع، هكذا هي يعني. تجدها مثلا في قرية، تجدها في الحي، تجدها في المكان، ست كبيرة والكل. هكذا كانت أم عبد رضي الله عنها وأرضاها. فمسح النبي الضرع، فدر الضرع وحلب صلى الله عليه وسلم، ثم قال اشربي يا أم عبد، فشربت حتى ارتوت. ثم أعطى النبي من معه فشربوا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، ثم حلب الضرع ووضع اللبن في المكان، ثم ارتحل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يكمل السير للمستقبل الأفضل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أتى الزوج، زوج أم عبد، وجد لبن، فقال من أين هذا اللبن؟ ومن أين لك به؟ ومن الذي أتى به؟ فقالت مر بنا رجل مبارك، شعور أم من؟ أم عبد. قالت مر بنا رجل مبارك، وحدثت من عنه كيت وكيت، وقالت كذا وكذا. فقال الزوج والله لعلها، والله هذا صاحب قريش الذي ذكرتيه، ذكرتي من أمره، لقد هممت أن أصحبه، ولعلي أجد إلى ذلك سبيلا. أم عبد لها حديث في وصف من؟ في وصف رسول الله، من أقوى الأحاديث في وصف رسول الله، ذكره مبارك فوري في آخر الكتاب، سوف نذكره في آخر الكتاب يعني. لكن النبي مكث فترة بسيطة، فالمرأة وصفت رسول الله، وصفت الوصف الخلقي الجسم، ووصفت أخلاقه وكلامه وسلوكياته في وصف يجلي شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنتحدث عنه في آخر الكتاب إن كان في العمر بقية. وهنا قيل أن هناك جن مسلم بدأ في مكة يقول شعر، جن مسلم، رواية البعض صححها والبعض ضعفها، بدأ يقول شعر، وكان الناس يسمعون ولا يرون شيئا. تقول أسماء فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه للمدينة. الجن جن مسلم بدأ يتكلم في مكة، يذكر من خبر رسول الله، ومن نزوله في خيمة أم عبد، ومن إكرامه إياها. وقال هو في بعض أبياته، قال سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاه تشهدي، وتسألوا الشاه تشهد بما قالت. وبدأ وكان هذا الأمر قد انتشر في مكة. تقول أسماء فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه. السؤال هو النبي أعطى أعطى الخطة التفصيلية لأسماء ليه؟ للأمان، لأن ممكن أسماء تحت الضرب تكلم. ففي بعض الأحيان القائد لا يفصح عن كل ما عنده، وبعض الشباب يأبى إلا أن يعرف كل شيء، وليس هذا من أداب العمل الجماعي، صح؟ كانت ممكن أسماء تقول تروح فين؟ طب مين معاك؟ وعبد الله بن أبي بكر يعرف التفاصيل، وعلي يعرف كل التفاصيل. لا، القائد قد يستأثر ببعض المعلومات، حفاظا على الدعوة والعمل. لكن اليوم عندنا شباب بعد الفيسبوك يريد أن يعرف كل شيء، وإذا عرف معلومة بوست على الفيسبوك يقول كل شيء، لكن أسماء ما عرفت تقول علمنا من من. البعض اليوم حتى كده بيقولوا كده قاعدة في الحاجات السياسية، يقولوا القرار السياسي إذا فسر فسد. القرار إيه؟ إذا فسر. ليه إحنا خدنا القرار ده؟ لو فسر يفسد. ففي بعض الأحيان هناك قرارات تؤخذ يكون الرابط بين بين الأتباع والقائد الثقة، يكون الرابط إيه؟ الثقة. البعض يريد أن يعرف إيه؟ الشيء التفصيلي لكل شيء، وهذا أمر يحتاج إلى الضريبة حتكون كبيرة جدا. المهم موقف آخر حدث في الطريق في الهجرة، قريش رصدت جوائز، رصدت جوائز 100 ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. يقول فكان موقف اللي ذكره مبارك فوري موقف سراقة ابن مالك المدلجي. يقول سراقة: بينما أنا جالس في مجلس من المجالس قوم بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسود بالساحل، خيال يعني من بعيد، أراه محمدا وأصحابه. فقال سراقة، يقول: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكن رأيت فلان وفلان انطلقوا بعيني يريدون كذا وكذا، ورى يعني. يقول سراقة: فمكثت ساعة معهم ثم قمت لمنزلي وقلت للجارية: ائتيني بالفرس من خلف من خلف الأطام أو المكان المرتفع والأكام، وأخذت حربتي وجعلتها في الأرض حتى كنت خلف الأكام، وانطلقت إلى ساحل البحر أريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم لينال الجائزة المال. ما هو دخول المال في الصراع ماذا يفعل؟ دخول المال في الصراع يجعل الناس تتحزب أكثر، ويجعل المصيبة أكبر، ويجعل النفوس تتحرك أكثر، ولربما الإنسان يبيع كل شيء من أجل المال. دخل المال، فانطلق سراقة حتى رآهم. في هذا الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قرآن، وكان الصديق يلتفت، فقال الصديق: يا رسول الله، سراقة ابن مالك المدلجي فارس معروف مشهور. يقول ابن القيم يقول: والنبي يقرأ القرآن ولا يلتفت صلى الله عليه وسلم، في سكينة وفي هدوء. أخذنا بالأسباب والباقي على من؟ على الله. أخذنا بالأسباب والباقي على الله سبحانه وتعالى. والصديق يلتفت، فلما اقترب ساخت قدمي الفرس في الرمال، فأخرج الأزلام يستقسم بها، فقال فخرج يقول: لن تفلح، أي لن تدركه. يقول: فاستنهض الفرس فساخت أقدامه مرة واثنين وثلاثة حتى طلب الأمان، قال: أعطيكم الأمان. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم فأتى، فقال النبي: كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سويري كسرى؟ قال: كسرى ابن هرمزان. قال النبي: كسرى ابن هرمزان. وحال النبي يدل على الثقة، صح، والأمل، ثقة في أزمنة الشدة، ثق بمنهجك، وثق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقة في موعود الله. الأمل كان يحد الركب، الأمل كان يقود الركب، الأمل كان معهم. فعرض سراقة عليهما الطعام فلم يأخذ منه صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال: أتريدون مني شيئا؟ طب شيء أقدمه؟ فقال له الصديق أخفي عنا، يعني أخفي عنا من يرصدنا. فعاد سراقة فإذ القوم في طلب رسول الله، يأتون يطلبون النبي. فقال سراقة لقد كفيتكم من ها هنا، أنا كفيتكم من ها هنا ومن هذه الناحية، فابحثوا في مكان آخر. يقول فكان في أول النهار يطلب، فكان في أول النهار يجاهد عليهما، وآخر النهار حارس لهما، فسبحان مقلب القلوب. في أول النهار يجاهد عليهما، وفي آخر النهار حارس لهما، فسبحان مقلب القلوب سبحانه وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، وانطلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الموقف الآخر في الطريق، في الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم بريدة ابن الحصيب الأسلمي، ومعه 80 بيت، فأسلم وأسلموا في طريق الهجرة، أسلم وأسلموا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فصلوا خلفه، وقام بريدة بأرض قومه حتى بعد أحد يدعوهم للإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل ولا يتطاير. النبي كان يحب الفأل. إيش الفأل؟ الفأل عشان البعض يقول لك وشك سمح. لا، وشك سمح هذه غير صحيحة. وشك سمح هذه من الطيرة. النبي يحب الفأل الحسن. الفأل الحسن يعني إيه؟ فأل الحسن الكلمة الطيبة يسمعها. طالع من بيتك حضرتك فوجدت واحد يقول يا فائز، حسن، خير، رحمة، فكان النبي يتفائل بهذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن الكلمة الطيبة يسمعها. فركب بريدة في 70 من أهله وأسلموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنتم؟ قالوا من أسلم. فقال لأبي بكر الرسول سلمنا. يعني إيه؟ استبشر. يعني واحد مثلا في رؤية، في رؤية يشوف واحد اسم شريف، يعني مجرد الاسم في الرؤية، في في في بعض الطرق في المدارس في تفسير الرؤى تفسر به بالأسماء. واحد في الرؤية مثلا اسمه فرج، حسن. فالنبي قال سلمنا. ثم قال من بني من؟ قالوا من بني سهم. قال النبي خرج سهمك. يقول لمن؟ الصديق. يعني انطلقنا وانتصرنا. وهنا نقول ان في أزمنة الشدة، في أزمنة الشدة الإنسان يتكلم الكلام اللي يبحث على، اللي يبحث على الأمل ويدفع الناس الأمل. وقديم وقالوا البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل به. البعض يقول لك حناهلك حناهلك حناهلك حناهلك حتاهلك. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من قال هلك الناس فقد أهلكهم أو هو أهلكهم. أول واحد هلاكا. لذا البلاء موكل بالمنطق. فقال من أسلمنا؟ قال من أسلم؟ قال سلمنا. قال من بني سهم؟ قال خرج سهمك، أي انتصرنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبث هذه الروح وسط الصحابة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تميم، بأبي تميم أوس، أوس بن حجر، أو قيل بأبي أوس تميم بن حجر. مر بهم صلى الله عليه وسلم وكان قد أبطأ له ظهر. هناك بعير حدث عنده نوع من أنواع الإعياء، فأعطاهم بعير، أعطاهم بعير، وأرسل معهم غلام يسمى مسعود، يسمى إيه؟ فالحسن برضه من السعادة، يسمى مسعود. فقال لو اسلك بهم طريق محرم، يعني طريق محرم يعني لا يصل فيه، لا يمشي به أحد، حتى تدرك بهم المدينة. فأوصلهم هذا الشاب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا، أو نزل النبي بقباء، وكان قبل ذلك في أثناء طريقه، وهذا من حسن التدبير للنبي ومن حسن الصنيع، في أثناء الطريق قابل النبي صلى الله عليه وسلم قافلة فيها الزبير بن العوام، وكان الزبير مسلم وهو في ركب في تجارة من المسلمين قافلين من الشام، فكس الزبير النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بيض، كساهم ثياب بيض. تخيل النبي في الصحراء لي كم يوم؟ 14 يوم في الصحراء، الملابس شكلها أصبح شكل الصحراء والإعياء والعرق عليها وما شابه ذلك، فكساهم لباس أبيض، فأخذ النبي يلبس الثوب الأبيض واللباس الأبيض حتى بلغ قباء واستقبله أهل قباء، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم هنالك في قباء. وكيف قابل أهل، وكيف ماذا صنع حينما نزل قباء، وما الأفعال التي فعلها في قباء، ثم لما انطلق للمدينة كيف كانت حفاوة أهل المدينة واستقبال أهل المدينة وما حدث فيها، هذا ما سنتكلم فيه في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.